بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. أنه موسى بني إسرائيل أو هو غيره، قال الفر هو غير موسى، وقال ابن عباس هو موسى بني إسرائيل، فمر بهما أبي فسأله فقال أبي هو موسى بني إسرائيل، وأخبرهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، وأنه بين أنه هو موسى بني إسرائيل وهو كلم الله، وسبب فيه بيان سبب ذلك، وهو أن موسى عليه الصلاة والسلام كان في ملأ من بني إسرائيل، فسأله رجل هل هناك أعلم أحد أعلم منك يعني من الأرض؟ قال لا، فعتب الله عليه. وفيه أن النبي وإن كان مقامه مقاما عاليا عند الله قد يغلط ويعتب الله عليه، قد يعاتب النبي لعلو مقامه عند الله عز وجل، كما عتب على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله أنزل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. فهذا عتاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقبلا على بعض الصناديد قريش يرجو إسلامهم، وجاءه عبد الله بن مكتوم قال يا رسول الله علمني مما علمك الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم منشغلا بهؤلاء الكبار يرجو إسلامهم، فعتب الله عليه وأنزل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت على تنحى كلا. والرسول عليه الصلاة والسلام اجتهد في هذا، ولكن لعلو مقام عليه الصلاة والسلام عاتبه الله. وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام عاتب الله عليه لما سأله رجل قال هل هناك أعلم أحد منك؟ قال لا، عتب الله عليه في اللفظ الآخر إذ لم يرد العلم إليه، لم يقل الله أعلم، فلما لم يرد العلم إليه عتبه الله وقال بلى عبدنا خضر أعلم منك، هنا عتب من هو أعلم منك. فقال يا ربي أين أجده؟ فقال في مجمع البحرين، وجعل الله له آية في لفظ قيل له احمل الحوت معك فإذا فقدت الحوت فإنك تجده، فذهب ومعه فتاة وهو يوشع بن نون، يوشع بن نون وكان نبيا، هو الذي كان نبي بعد وفاة موسى عليه الصلاة والسلام، وهو الذي فتح بيت المقدس، وهو الذي حبست له الشمس، لم تحبس الشمس لأحد إلا ليوشع بن نون. هذا سؤال علمي، إذا قيل من الذي حبست له الشمس؟ هو يوشع بن نون، وذلك أنه أراد فتح بيت المقدس قرب كذا أن يتم الفتح قرب غروب الشمس، وكان هذا في شريعتهم ليلة كان يوم الجمعة ليلة السبت. فقال يوشع اللهم إنك مأمورة لخطو الشمس وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، حبسها الله حتى تم الفتح. وردت أحاديث آثار ضعيفة أن الشمس حبست لعلي بن أبي طالب، لكن هذا من أخبار الشيعة لا تثبت، أو أنها حبست لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والصواب أنها لم تحبس إلا ليوشع بن نون، وهو فتى موسى الذي ذهب معه في البحر، وهو الذي فتح بيت المقدس بعد ذلك، كان نبيا بعد ذلك يوشع بن نون. فذهب موسى ومعه فتاة يوشع بن نون في البحر، وأخذ معهم الحوت، ثم نام في الصخرة وذهب. فلما استيقظ قال موسى لفتاة آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فقال له فتاة أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى ذلك ما كنا نبغي، هذا هو الذي نبغيه، لأنه جعل آية وعلامة أنه إذا فقد الحوت وجد خضر، ثم وجد الخضر فحصل لهما ما قص الله تعالى في كتابه، وأن موسى سأله أن يتعلم منه، قال له الخضر إنك لا تستطيع أن تصبر، قال ستجدني إن شاء الله صابرا، قال كيف تستطيع أن تصبر على شيء لا تحيط به خبرا؟ ما تستطيع. قال إني سأصبر. فقال له الخضر إذا كنت تريد أن تصبر فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فركب في السفينة، كان يمشيان في سيف البحر، فمرت فيهما سفينة وأشروا لها فعرفوا الخضر فاركبوهما بدون بدون أجرة لأنهم يعرفون الخبر. فلما ركب في السفينة قلع الخبر، قلع لوحا من ألواحها، جعل يضرب بالفأس حتى يقلع اللوح، فأنكر موسى عليه قال سبحان الله ناس حملونا بدون أجرة تخرب سفينتهم وتفسدها، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كيف نسيء إليهم وهم أحسنوا إلينا؟ فقال له الخبر ألم أقول إنك لن تستطيع من الصبر؟ ما قلت لك إنك ما تصبر، قلت لك إنك لا تصبر. فأخبره فقال موسى هذه المرة نسيان، نسيت، لا تؤاخذني بما نسيت. فعذره. ثم لما نزل كان يمشيان في البرية في الساحل في الأرض، مر بغلام يلعب مع الصبيان، فأخذه الخضر واقتلع رأسه وقتله ورمى برأسه. فاشتد إنكار موسى عليه الصلاة والسلام، وأنكر أشد من إنكار الأول، فقال سبحان الله أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، شيء منكر عظيم، ما صبر على هذا، هذا أشد من الأولى. الأولى أسفل، الأولى قلع خشب اللوح وسدها بخرقة ومشت السفينة، لكن هذا قتل غلام. كيف يقتل غلام؟ غلام يمشي ما ينبه. ولهذا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، ثم أكد تأكيداته وقال لقد جئت شيئا نكرا، اللام وقد ونكر شيئا، لقد جئت شيئا منكرا. فقال له الخضر ألم أقول لك، أكد، ألم أقول لك إنك لن تستطيع من الصبر؟ في الأولى قال ألم أقول ما فيه لك، وفي الثانية قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع من الصبر؟ قال له موسى إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. ثم مر مسألة ثالثة ببلدة، دخل قرية فاستضافوهم فلم يضيفوهم، ثم مر بجدار يريد أن ينقض، فجعل الخضر يبني هذا الجدار، يبنيه حتى لا يسقط، فأنكر عليه موسى وقال قوم اللؤمة لم يضيفونا، ثم تشتغل لهم تعمل تصلح جدارهم بدون مقابل، وهم قصروا في حق الضيافة. فقال له الخضر هذا فراق بيني وبينك، هذه المرة الثالثة. ثم أخبره الغلام، أخبر هذا الخضر بهذه المسائل، وقال إن المسألة الأولى السفينة إنما هي لمساكين، قوم مساكين، فأردت أن أعيبها أجعل فيها عيب لأن وراءهم ملك ظالم يأخذ كل سفينة صالحة، فأردت أن أجعل فيها عيب حتى لا تأخذ السفينة، حتى لا يأخذ هذا الظالم، تبقى لأصحابها. استدل به العلماء على أن المساكين قد يكون لهم شيء من المال، مساكين ولهم سفينة ومع ذلك فقراء، لكن المسكين هو الذي يجد بعض الكفاية إلا أنه لا يجد الكفاية الكاملة. فجعل فيها عيب، قال سهل، أنا قلعت لوح من الواحية وسددت اللوح الخرق بخرقة، صار فيها عيب، تسلم السفينة لأصحابها ولا يأخذ هذا الملك الظالم. وأما هذا الغلام فإنه طبع يوم طبع كافرا، ولو بلغ لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، والله تعالى أراد أن يبدلهما خيرا منه. وأما الجدار الذي بنيته فهذا تحته كنز لغلامين يتيمين وأبوهما صالح، والله تعالى أراد أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. وهذه الأمور العظيمة لا يمكن أن يفعلها الإنسان إلا بوحي، وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون، أن الخضر نبي يوحى إليه. قال بعض العلماء كثير من العلماء إنه عبد صالح، وهذا قول ضعيف، قول مرجوح، وإن كان قول كثير من العلماء، قد ذكرها الإمام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره أنه عبد صالح، والصواب أنه نبي، لأن هذه الأعمال هذه الأمور لا يمكن أن يفعلها بالإلهام، وإنما يفعلها بالوحي. ولهذا قال في آخر القصة قال الخبر لموسى وما فعلته عن أمري، يعني ما فعلته إلا بوحي من الله، وما فعل ذلك تأويل ما لا تصفح عليه صبرا، رحمة ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لا تصفح عليه صبرا. والقول بأنه عبد الصالح في فتح للصوفية الذين يفعلون أفعال ثم يقولون هذا بإلهام، الصواب أنه نبي، أنه نبي، إلا أن موسى أفضل. نعم. والشاهد أن موسى عليه السلام رحل في طلب العلم، ففيه الرحلة في طلب العلم، وركوب البحر في طلب العلم، وفيه تعلم الفاضل من المفضول ممن هو دونه، تعلم الكبير من الصغير وأخذ علمه، وأن العلم شاع، وأنه قد يكون عند المفضول ما ليس عند الفاضل. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. وهذا في منقبة ابن عباس رضي الله عنه، اللهم علمه الكتاب. تعليم الكتاب يدخل فيه تعلم السنة، فهو يدخل فيه، فهو داخل فيه في الحديث السابق آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فمن علمه الله الكتاب، من علم الكتاب، من علم الكتاب علم السنة، لأن الله تعالى قال فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه. فالكتاب دعا إلى تعلم السنة، فمن علمه الله الكتاب وفقه في علم الكتاب فقد آتاه الله الحكمة. وفي لفظ أن النبي قال لابن عباس اللهم وفقه في الدين وعلمه التأويل ولا منافاة. فمن علمه الله الكتاب فقد فقهه الله في الدين وعلمه التأويل. من علمه الله الكتاب وتفقه فيه وفي معانيه وفي أحكامه استنبط الفقه من معانيه العظيمة ومن ذلك علم السنة، فقد رزق الفقه في الدين، وقد علمه الله التأويل، وقد علمه الله الكتاب. وهذا فيه فضل العلم وفيه الارتباط بالعلم. نعم. وقد حصل هذا ابن عباس، استجيبت هذه الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله عنه من العلماء الراسخين في العلم، قد آتاه الله الفقه في الدين وعلمه التأويل. كان له زميل من الأنصار وكان صغيرا، ابن عباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان مراهقا، غلاما مراهقا قارب البلوغ، وكان له زميل من الأنصار يتعلمون العلم ويطلبون العلم، كانوا يأخذون عن الصحابة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ابن عباس استمر في طلب العلم والأخذ من الصحابة وانقطع الأنصاري. فقال الأنصاري لابن عباس أتظن الناس يحتاجون إليك؟ الصحابة متوافرون كثير، فالناس ليسوا محتاجين إليك. فترك ابن عباس واستمر في طلب العلم عن الصحابة، يأخذ عنهم العلم والأحاديث. كان إذا يأتي إلى بيت الواحد من الصحابة فيجلس عند الباب ثم يتوسد يده وينام عند الباب حتى يخرج، فإذا خرج قال له يا ابن عم رسول الله ألا أخبرتني، ألا طرقت علي الباب؟ فيقول لا، أنا أحق بنا، العلم يؤتى إليه. ثم يسأله، وهكذا يعمل ولا يزال واستمر في طلب العلم والأخذ عن الصحابة وسؤالهم والبحث معهم وسؤالهم عن الأحاديث حتى حصل علما كثيرا. ثم بعد ذلك توفي كثير من الصحابة وتصدر ابن عباس الفتية والعلم، وصار الناس يأتون إليه من كل مكان يطلبون العلم عليه، ويجلس للناس جلسات تابعة بعد الفجر إلى طلوع الشمس، يجلس لأهل التفسير، ثم بعد ذلك يجلس لأهل الفقه، ويجلس لأهل الحديث، ثم يجلس لأهل اللغة وأهل الشعر، وهكذا يأتي قوم ويذهب قوم طول النهار من كل مكان. والأنصاري زميله كان قد انقطع، فرآه على هذه الحال ورأى نفسه، فقال لما رأى ابن عباس قال هذا أعقل مني، يعني ابن عباس هذا أعقل مني، يعني أنا إنه استمر في طلب العلم وأنا انقطعت. نعم. باب متى يصح سماع الصغير. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. هذا هي أن ابن عباس رضي الله عنه وقرب الاحتلام جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى في الحج في حجة الوداع، وفيها النبي لم يصلي إلى غير جدار، ظاهره أنه ليس لم يصلي إلى سترة، استدل به على أن السترة ليست واجبة وإنما هي مستحبة، قد يكون يصلي إلى سترة أخرى لكنه لم يصلي إلى جدار. وفيها أن ابن عباس مر بين الصفوف وهو راكب الحمار فلم ينكر ذلك عليه، فيه دليل على أن مرور الحمار بين يدي المأموم لا يضر، لأن سترة الإمام سترة للمأموم، فإذا مرت امرأة أو حمار بين بعض المأمومين تؤثر على صلاتهم، لأن سترة المأموم سترة الإمام سترة للمأموم. أما إذا مر الحمار أو الكلب الأسود أو المرأة البالغ بين يدي الإمام وبين يدي المنفرد وليس له سترة قريبا منه فإنها تبطل صلاته، هي صح قول العلماء. إذا مرت امرأة بالغ أو حمار أسود أو كلب بين الإنسان وبين سترته أو قريبا منه إذا لم يكن له سترة فإنه يستأنف صلاته، هي صح قول العلماء لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود فيستأنفها. وذهب جمهور العلماء إلى أنها إلى أن هذه الثلاث لا تقطع، وتأولوا قوله في الحديث يقطع صلاة المرء بأن المراد قطع الثواب ونقص الأجر والصلاة صحيحة. وقال آخر من العلم لا يقطع الصلاة إلا الكلب، والصواب الأول، الصواب أنه إذا مرت المرأة البالغ أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي الإمام أو المنفرد إذا لم يكن له سترة أو بينه وبين سترته فإنه يستأنف صلاته. أما إذا مرت من وراء السترة أو مرت مكان بعيد أكثر من ثلاث أذرع فلا يضر، هذا هو الصواب. وهذا الحديث دليل على أن الحمار مر بين الصفوف ولم يأثر هذا على صلاتهم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن سترة المأموم سترة الإمام سترة للمأموم لا تؤثر. وفي أن ابن عباس روى هذه القصة وهو صغير دون البلوغ ثم حدث بذلك بعد البلوغ، ففي دليل على أن الصغير إذا عقل شيئا ثم حدث به بعد بلوغه يقبل منه إذا سمع الحديث ولو من 5 سنين، هذا هو الصواب. إذا سمع الحديث من 5 سنين وهو يعقل ويفهم ويميز ثم أداه بعد البلوغ صح سماعه، يعني الشرط الأول يكون يميز يفهم ولو كان من 5 سنين، جاء وحضر مجلس الحديث وسمع وفهم ثم لما بلغ روى الحديث وأداه صح. وكذلك الكافر إذا سمع الحديث ثم أداه بعد إسلامه صح، وكذلك الفاسق إذا سمع الحديث ثم أدى الحديث بعد توبته صح ذلك، هذا هو الصواب ولو ب5 سنين، لأن محمود بن الربيع عقل مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو ب5 سنين. وهذه المسألة اختلف فيها الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فقال يحيى بن معين إنه لا يصح سماعه إلا إذا بلغ، وقال الإمام أحمد لا قبل البلوغ ولا منافاة بينهما. يحمل كلام يحيى بن معين على أنه إذا أراد بنفسه أن يبتدئ الطلب يبتدئ بعد البلوغ، أما إذا حضر المجلس قبل البلوغ وسمع وبيّن فلا بأس كما في قصة محمود بن الربيع. فالمقصود أن الصغير يصح سماعه إذا كان مميزا يفهم وفهم العلم وسمعه ثم أداه بعد البلوغ صح سماعه. نعم. هذا ابن عباس روى هذه القصة حدثت له قبل البلوغ، أنه جاء كان راكبا على حمار ومر بين يدي الصف ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم رواها بعد البلوغ فقبل منه. وكذلك محمد بن الربيع روى قصة وهو ابن 5 سنين وهو النبي صلى الله عليه وسلم مج مجة في وجهه من دلو في بئرهم فعقلها ثم أداها بعد البلوغ، فدل على أن الصغير المميز إذا أدى بعد البلوغ صح سماعه. نعم. الحمار أي حمار؟ الكلب هو الأسود، الكلب هو الذي لابد يكون أسود رهيب، أما الحمار لا، حمار يقطع ما فيه تحديد اللون، لو هذا في الكلب الأسود جاء في الحديث أنه سئل راوي أبو ذر سأله السائل قال ما بال الكلب الأحمر من الأسود، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الكلب الأسود الشيطان. نعم. السترة مثل مؤخرة الرحل يعني تقارب ثلثي ذراع، لا الظاهر هذا هو ظاهر الحديث مثل مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل تقارب ثلثي ذراع، مؤخرة الرحل يكون على البعير شد عليه تقارب ثلثي ذراع. نعم. لا إذا كان الكلب أسود، بس الكلب معروف الكلب الأسود يجب قتله، فلا ينبغي أن يكون هناك كلب معلم أسود، ما إذا كان كلب أسود يجب قتله لا يبقى، فالكلب المعلم وهو كلب الصيد ما يكون أسود، هو لون آخر، إذا كان أسود قتل. أي معلم غير ما. لا سواء معلم ولا غير معلم، إذا كان كلب غير أسود ما يبقى، لأن جاء في حديث تقيده بالأسود لا بد يكون الكلب أسود رهيب. نعم. ما يضر هذا بعيد. ولو لم يكن يحسدها نعم إذا كان بعيد، لأن هذا بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى لما دخل الكعبة كان بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع. نعم ها مستحبة عند جمهور العلماء السترة ومستحبة، بعض العلماء يوجبها لكن جمهور العلماء على المستحبة. نعم. حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسيط قال حدثني محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن ربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجة في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو. هذا في دل على صحة سماع الصغير إذا كان يميز، فإذا ميز حضر مجلس العلم وميز وفهم وابن خمس سنين ثم أدى هذا بعد بلوغ صح ذلك. لهذه القصة فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتهم واستقى من الدلو من بئر في البيت وشرب من الدلو ثم مجى في وجهه في وجه محمود الربيع، وهذا فيه التبرك بآثار صلى الله عليه وسلم لما جاء الله فيه من البركة ولم خصوصياته كن يمج الماء في وجهه ليحصل البركة. كان الصحابة يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، إذا توضأ يأخذون القطرات يتبركون بها، وإذا تلخب كان في يد أحد يدرك بها وجهه ويده لما جعل الله فيه من البركة. هذا خاص به صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره، لأن الصحابة ما تبركوا بها أبي بكر ولا عمر، هذا من خصائصه. ومن ذلك المجه التي مجها في وجه محمود الربيع هذا فيه خير له، خير لمحمود، يعني أهله فرحوا بذلك. أهل محمود بن ربيع لما مجه هذه المجه أرادوا هذا، أرادوا أن يتبركوا بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. فمحمود عقلها ورواها بعد البلوغ، قال إن النبي مجى هذا، إني أذكر أن النبي مجى هذه المجة في وجهي وأنا بخمس سنين، فدل على أن الصغير يصح سماعه إذا كان مميزا ولو كان بخمس سنين إذا أدى ذلك في الكبر. فإذا روى صغير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدى بعد الكبر صح، وكذلك الكافر إذا سمع الحديث ثم أسلم وأدى بعد الإسلام صح، وكذلك الفاسق إذا سمع الحديث ثم تاب وأدى بعد التوبة صح. نعم. باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. وهذا فيه الرحلة في طلب العلم والحرص على طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في طلب حديث واحد. وفي لفظ أن جابر بن عبد الله اشترى بعير لهذا الغرض ورحل من المدينة إلى الشام مسيرة شهر واشترى بعير لهذه المهمة في طلب حديث واحد، حديث المضان. يعني شوف انظر الآن في المشقة العظيمة التي تحصل للعلماء وللصحابة. هذا الصحابي جليل جابر بن عبد الله رحل من المدينة إلى الشام مسافة شهر 30 يوم واشترى بعير لهذه المهمة، ورحل من المدينة إلى الشام في طلب حديث واحد، وجاء إلى عبد الله بن أنيس طرق عليه الباب خرج، فقال له قل له جابر بالباب. قال جابر بن عبد الله قال نعم، فخرج فاعتنقه تعانق في مشروعية المعانقة بقيام أذوم السفر. فقال له جابر بن عبد الله حديث بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندك، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. فذكر الحديث في المظالم وأنه يقتص من المظلوم للظالم، وأن الله تعالى ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فهذا أصل في الرحلة في طلب العلم، حديث واحد يرتحل مسافة شهر من المدينة إلى الشام ويشتري بعير لهذه المهمة، مشقة عظيمة. ونحن الآن حلقات العلم موجودة والأحاديث مدونة، كتب الستة مدونة وموجودة، ولكن الانشغال بالدنيا والانشغال عن طلب العلم بالكماليات وبالأشياء الأمور التي فتحت علينا صرنا ننشغل، مع أن كل شيء ميسر ومسهل وليس هناك سفر ولا تعب. طلب العلم يستطيع الإنسان موجود عنده في بلده، ما عليه إلا أن يذهب إلى حلقات على رجليه أو في سيارته في وقت وجيز

إنما هي قيعان، لا تمسكوا ماء ولا تمسكوا تلعا. فذلك مثل من فقر في دين الله فنفعه الله فنفعه، ذلك مثل من فقر في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يفقه بذلك رأسا ولم يقل هدى الله الذي أرسلت به. فقسم الناس ثلاثة أقسام، ثلاث طوائف. الطائفة الأولى الأرض التي إذا أصابها المطر فإن تقبل الماء وتنبت الكلاء والعشب، هي تنتفع في نفسها فتقبل الماء وتنفع غيرها، تنبت الكلاء والعشب. الكلاء أعم، والعطف العشب من على الكلاء من عطف خاص على العام، لأن العشب هو النبت الرطب، والكلاء يشمل الرطب واليابس. وهذا مثل العلماء، مثل العلماء الفقهاء الذين تعلموا وتفقهوا في دين الله وفجروا ينابيع النصوص واستنبطوا منها الأحكام للناس، فتعلموا وعلموا غيرهم ونفعوا الناس فاستفادوا بأنفسهم وأفادوا غيرهم. هذا مثل الأرض التي قبلت الماء وانتفعت وأنبتت الكلى والعشب الكثير، فاستفاد الناس من الكلى والعشب، هي استفادت وأفادت. فكذلك العلماء الفقهاء العاملون علموا تعلموا العلم وعملوا بعلمهم وأفادوا غيرهم، تفقهوا وتعلموا وفجروا ينابيع النصوص واستنبطوا منها الأحكام للناس فاستفادوا. والطائفة الثانية من الأرض هي الأجادب التي تمسك الماء، وهي الأرض الملساء، أمسكت الماء فاستفاد الناس منها، فسقوا وزرعوا وشربوا. وهذا مثل العلماء والمحدثين الذين حفظوا الأحاديث ودونوها، وإن كانوا هم لم يتفقهوا ولم يستنبطوا النصوص، لكن حفظوا الأحاديث وضبطوها وأوصلوها إلى غيرهم فاستفاد منها من بعدهم، استفادوا من هذه الأحاديث. فهذا مثل الأجادب، الأرض الملسى أمسكت الماء حتى جاء الناس واستفادوا من هذا الماء فشربوا وسقوا وزرعوا. كذلك المحدثين الذين ليس عندهم ما عند الطائفة الأولى من الفقه واستنباط النصوص، لكن عندهم عناية بحفظ الأحاديث وضبطها وتدوينها وإيصالها إلى غيرها. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله: من سمع مقالتي فأداها كما سمعها. فهذه الطائفة الثانية مثلها النبي صلى الله عليه وسلم بالأجادب، الأرض التي هي أجادب، يعني الأرض الصماء الملسى التي تمسك الماء ويبقى الماء فيها، فيأتي الناس ويستفيدون من هذا الماء، السقي والزرع والشرب. هذا مثل العلماء المحدثين الذين حفظوا الأحاديث وضبطوها ودونوها ورووها ووصلوها إلى من بعدهم فاستفاد من بعدهم وتفقهوا فيها. فهذه الطائفة ليست مثل الطائفة الأولى. الطائفة الأولى تعلموا وتفقهوا واستنبطوا الأحكام منها، أما هؤلاء ما استنبطوا ولا تفقهوا كتفقه الطائفة الأولى، وإنما حفظوا وضبطوا. فهذا مثل الأرض التي أمسكت الماء. أما الطائفة الأولى أرض أمسكت الماء، شربت الماء وأنبتت الكلى والعشب، يعني مثل العلماء الذين أخذوا العلم وتفقهوا واستنبطوا النصوص، أما هؤلاء حفظوا العلم وضبطوه ولم يستنبطوا شيئا أوصلوه إلى غيره. وأما الطائفة الثالثة هي أجادب، لا تمسك ماء ولا تنبت كلعا، لا هذا ولا هذا، فهي لا تستفيد في نفسها وتخرج كلع وعشب للناس، ولا تمسك الماء حتى يستفيد الناس من السقي والزرع، تشرب الماء ولا يستفيد منها. أجادب، إذا جاء الماء شربته، لا تمسكه حتى يستفيد الناس، ولا تخرج الناس كلعا ولا عشبا، لا هذا ولا هذا. فهذا مثل من لم يتفقه في دين الله ولم يرفع بذلك رأسا ولم يقل هدى الله الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه أقسام الناس الثلاثة، يحذر الإنسان أن يكون من الطائفة الثالثة الذين لا يتعلمون ولا يعملون ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله به من الهدى والعلم، منهم من تعلم وعلم وتفقه واستنبط النصوص وهم العلماء الربانيون الراسخون، ومنهم من ضبط الأحاديث وحفظها وأدها إلى غيره وإن لم يستنبط الأحكام، ليس عنده من البصيرة ما عند الطائفة الأولى، لكن ضبط الأحاديث وأوصلها إلى غيره. وأما الطائفة الثالثة لم يتعلموا ولم يعملوا ولا حول ولا قوة إلا بالله، لم يتعلموا ولم يعملوا، فهم مثل الأرض الأجادب التي لا إذا جاءها المطر لا تمسك ماء ولا تنبت كلعا، لا تستفيد بنفسها ولا تفيد غيرها. فكذلك من لم يتعلم ولم يعمل هذا مثل من فقه في دين الله، هذا مثل الطائفتين الأولين، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، هذا مثل الطائفة الثالثة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والشاهد من الحديث الترجمة فضل من علم وعلم، من تعلم وعلم، هذا مثل الطائفة الأولى، تعلموا وعلموا. نعم، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث فيه أربع علامات، في بيان أربع علامات من أشراط الساعة، وهي أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويظهر الزنا ويشرب الخمر. وهذا فيه علم من أعلام النبوة، هذا من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام، فإن هذه الأمور كلها وقعت منذ زمن بعيد، وهي من أشراط الساعة الصغرى. وهذا الحديث فيه فائدتان: الفائدة الأولى هي علم من أعلام النبوة، وأن هذه الأمور لا بد أن تقع في الأمة، لا بد أن توجد هذه الأمور تقع في الأمة، وهي قبض العلم وثبوت الجهل وشرب الخمور وطبول الزنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك عن وحي من الله عز وجل، لا بد أن تقع. والأمر الثاني التحذير، التحذير من الزنا ومن شرب الخمر، والحث أيضا على طلب العلم قبل أن يقبض العلم بموت العلماء، وما دام يوجد متعلم فلا يقبض العلم، ففيه الحث على طلب العلم قبل أن يقبض بموت أهله. ولهذا قال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، عنده فهم وقدرة على التعلم ما ينبغي له أن يضيع نفسه، ينبغي له أن يحرص على طلب العلم. وهذا قال ربيعة فيه دليل على أن الإنسان إذا لم يتعلم فقد ضيع نفسه، من عنده فهم وقدرة على التعلم ينبغي له أن يتعلم ولا يضيع نفسه. وهذا فيه الحث على طلب العلم وأخذ العلم من أفواه العلماء قبل موت العلماء، لأن قبض العلم إنما يكون بموت العلماء. نعم، اشتغل على قوله قال ربيعة، قوله وقال ربيعة، كلام الشارع. وقال ربيعة. نعم. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. حدثنا عمران بن لا كلام الشارع عليه. كلام الشارع. وقال ربيعة هو ابن أبي عبد الرحمن الفقيه المدني المعروف بربيعة الرأي في إسكاء الهمزة، قيل له ذلك لكثرة اشتغاله بالاجتهاد. نعم، ربيعة الرأي، سمى ربيعة الرأي لكثرة اجتهاده، وهو شيخ الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة. نعم. ومراد ربيعة أن من كان فيه فهم وقابلية للعلم لا ينبغي له أن يهمل نفسه فيترك الاشتغال، لئلا يؤدي ذلك إلى رفع العلم. نعم، يعني من كان عنده فهم وقابلية للعلم وعنده استعداد لا ينبغي له أن يضيع نفسه فلا يشتغل بالعلم، لأنه إذا لم يشتغل بالعلم ضاع العلم. من كان عنده قابلية وفهم واستعداد لتلقي العلم ينبغي له أن يحرص على طلب العلم، وأن لا يضيع نفسه ويهدر هذه الطاقات الموجودة عنده وهي القابلية والقدرة على التعلم، فإنه إذا أهمل نفسه وأهمل الآخر نفسه وتتابع المهملون لأنفسهم ممن عندهم استعداد وقابلية قبض العلم، مات العلماء وقبض العلم. أو مراده الحث على نشر علم في أهله لئلا يموت العالم قبل ذلك. وكذلك أيضا هذا معنى آخر، هو حث على نشر من العلماء على نشر العلم قبل موت أهله. نعم. لئلا يموت العالم قبل ذلك فيؤدي إلى رفع العلم. أو مراده أن يشهر العالم نفسه ويتصدى للأخذ عنه لئلا يضيع علمه. وقيل مراده تعظيم العلم وتوقيره فلا يهين نفسه بأن يجعله عرضا للدنيا، وهذا معنى حسن، لكن لائق بتبويب المصنف ما تقدم. نعم، اللائق ظاهرها أن من عنده قابلية وفهم ينبغي أن نحرص على طلب العلم. وعلى كل حال، مقصود المؤلف من الحث على طلب العلم وأخذ العلم من أفواه العلماء قبل موت العلماء، لأن قبض العلم لا يكون إلا بموت العلماء. ويدل على ذلك الحديث الآخر وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم، وفي رواية حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالعلم إنما يقبض بموت العلماء واحدا بعد واحد ثم يقبض العلم. نعم. طلع عنك ظهور الزنا، يعني ظهور علانية أو انتشاره. نعم. انتشاره مقصودة انتشاره، ولا إذا كان سرا فالمعصية إذا خفيت لا تضر إلا صاحبه، المراد انتشاره وكثرته، هذا من أشراط الساعة. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. وهذا حديث عن أنس رضي الله عنه يقول: إني أحدثكم حديثا لا يحدثكم إياه أحد بعدي، لأن حياته طالت رضي الله عنه، جاوز المئة ومات أكثر الصحابة وبقي متأخرا، فلذلك قال: إني أحدثكم حديثا لا يحدثكم في غيري، لأنه طالت حياته فقد مات أكثر الصحابة، لأنه تجاوز المئة رضي الله عنه وأرضاه. فلهذا قال: إني أحدثكم حديثا لا يحدثكم أحد غيري، لا يحدثكم أحد غيري. قال: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم، قلة العلم إنما هي بقبض العلماء كما سبق، ويكثر الجهل ويظهر الزنا، وفي الحديث الأول: ويشرب الخمر، وفيه هنا زيادة: ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد، يعني تكثر النساء ويقل الرجال حتى لا يوجد لخمسين امرأة إلا قيم واحد يقوم بأمرهن ويلذن به. والسبب في ذلك كثرة الحروب، فإن الحروب تقضي على الرجال، وقود الحروب الرجال وتبقى النساء، والفتن والحروب تكثر في آخر الزمان حتى يكون وقود هذه الحروب الرجال وتبقى النساء حتى يكون خمسين امرأة قيم واحد، ويكون أيضا بكثرة ولادة الإناث في آخر الزمان كما هو واقع الآن، فإن كثرة ولادة الإناث ملاحظ الآن، إذا نظرت في البيوت تجد غالب البيوت أن الإناث أكثر من الذكور. نعم. ولله الحكمة في ذلك، لله الحكمة في ذلك. نعم. باب فضل العلم. حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشرب حتى إني لأرى الرية يخرج في أظفاري يخرج حتى إني لأرى الرية يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. نعم. وهذا فيه بيان فضل العلم، وفيه أن اللبن في الرؤيا يفسر بالعلم، وذلك أن اللبن غذاء كامل يتغذى به المولود ويكفيه على الطعام والشراب، وكذلك أيضا في البادية يكتفون باللبن فهو غذاء كامل، قد يكتفى باللبن فهو غذاء كامل، وكذلك العلم غذاء لحياة للأرواح والقلوب، فكما أن اللبن حياة للأجساد وغذاء لها، فكذلك العلم حياة للأرواح والقلوب. فلذلك فسر العلم، فسر اللبن في الرؤيا بالعلم. وفي فضل عمر رضي الله عنه وأن أوتي من العلم حظا وافرا، وهذه الرؤيا حق، هذه الرؤيا في المنام ورؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي. بينما أنا نائم يقول: أتيت بقدح في لبن فشربت حتى أرى الري يخرج من أظفاري أو في أظفاري، يعني تروى عليه الصلاة والسلام، ثم أعطى فضله عمر. قال: فما أول؟ فقال: العلم. في دليل على أن اللبن هو يفسر بالعلم، ومن شرب منه فقد أخذ حظا وافرا من العلم، وهذا في حث على العلم بيان فضله، وإذا كان له هذا الفضل ينبغي الإنسان أن يحرص عليه وأن يحرص على العلم. نعم. في حافظ ابن رجب الكتاب العلم هو موجود؟ ها؟ كتاب العلم. نعم. باب فضل العلم يعني فضيلة العلم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فشربت فأعطيت فضلي الفضل عمر يعني زيادة ما بقي في الإناء. فضل العلم في الترجمة يعني فضيلة العلم ما له من الفضيلة والأجر والثواب والرفعة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت فضلي عمر يعني ما بقي في الإناء الفضلة زائدة عن حاجة في النبي صلى الله عليه وسلم أعطها عمر يختلف. نعم. باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج. فجاءه آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وكان هذا في حجة الوداع في اليوم العاشر وهو يوم العيد. وقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يستفتونه ويسألونه لما رأى جمرة العقبة. فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر يعني قبل أن أذبح فقال لا حرج. فجاء آخر وقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال لا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج. وذلك أن أعمال يوم العيد بالنسبة للحاج أعمال يوم العيد للحاج أربعة وظائف يوم العيد أربعة. السنة ترتيبها أولا رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس أول ما يأتي الحاج من مزدلفة أول ما يدفع من مزدلفة أول شيء يبدأ به رمي جمرة العقبة وهي تحية منى وهي بمثابة صلاة العيد لأهل الأمصار والحجاج ليس عليهم صلاة عيد. رمي جمرة العقبة قائم مقام صلاة العيد ترمى جمرة العقبة هي أول وظيفة للحاج يوم العيد. ثم بعد ذلك يذبح الحاج إن كان متمتع وخالد يذبح هديه ثم بعد ذلك يحلق رأسه هذه الوظيفة الثالثة. ثم يفيض ينزل إلى منى أي إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. هذه الوظائف الأربع يوم العيد يرتبها السنة ترتيبها كذا أولا رمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي ثم حلق الرأس ثم الطواف مع السعي. وهذه وظائف عظيمة تحتاج إلى وقت والنبي صلى الله عليه وسلم رتبها يوم العيد وقال الناس خذوا عني مناسككم وكان عليه الصلاة والسلام ساق معه 100 بعير فأدى هذه الوظائف الأربع كلها قبل صلاة الظهر. ولهذا نام عليه الصلاة والسلام ليلة مزدلفة مبكرا حتى يتقوى على هذه الوظائف فرمى أول جمرة العقبة. كان يستره بلال وأسامة بثوب يظللون عليه ثوبا رماها ضحى جمرة العقبة. ثم ذهب إلى بدنه وهي 100 جبل فنحر بيده الشريفة 63 على قدر سني عمره عليه الصلاة. ثم أعطى عليا فنحر الباقي 34 وكلها أمر بها فوزعت لحومها وجلالها وجلودها في الفقراء والمساكين لم تخف منها شيء. وأمر عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ له من كل بعير بضعة القطعة وجعلت في قدر فطبخ وشرب عليه الصلاة والسلام من مرقها وأكل شيئا من لحمها. ثم بعد ذلك حلق رأسه عليه الصلاة والسلام وقال حلق خذ وبدأ بالشق الأيمن ووزع شعره على الناس أعطاه أبا طلحة. ثم حلق الشق الأيسر ووزع شعره على الناس وزع يتبركون به يتبركون به لأنه عليه الصلاة والسلام له خصوصية يتبرك في جسده وآثاره عليه الصلاة والسلام. هذا خاص به لا يقص عليه غيره لما جعل الله في جسده وما لامس جسده من البركة. كانت أم سليم رضي الله عنها لما نام عندها فرغ بينها محرمية وعرق أخذت سلة العرق وجعلته في قارورة لها وقالت إنه لأطيب الطيب عليه الصلاة والسلام. وكان إذا توضع عليه السلام يأتي الصحابة ويأخذون من قطرات وضوءه وإذا تفل كذلك تكون في كف واحد يدرك بها وجهه ورأسه وجسده لما جعل الله فيه من البركة. أما غيرها فلا يتبرك له ولهذا لم يتبرك الصحابة في أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولأن هذا وسيلة للشرك فهذا خاص به. ثم بعد ذلك عليه السلام نزل إلى مكة فطاف طواف الإفاضة وصلى وهذا كثر صلاة الظهر في المسجد الحرام فصلى صلاة الظهر كما ثبت الصحيح من حديث ابن عمر. في حديث جابر أنه صلى في منى الظهر، والجمع بينهما أنه عليه الصلاة أدركته الصلاة. يعني هذه وظائف تحتاج إلى وقت، أولا رمى جمرة العقبة ثم ذبح 63 بدنة تحتاج إلى وقت، ثم حلق رأسه ثم نزل على بعير فطاف فأدركته الصلاة فصلى في مكة. ثم لما جاء إلى منى وجد أصحابه مجتمعين فصلى بهم تلك الصلاة، له نافلة وله فريضة. هذا هو الجمع بين الحديثين وهذا هو الصواب. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف للناس على دابته على بعيره يستفتونه ويسألونه، ففي دليل على أنه لا بأس من الفتوى، لا بأس للعالم أن يفتي وهو واقف، يقف للناس يفتونه وهو واقف وهو يمشي أو راكب على سيارته أو دابته لا حرج. ولهذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يستفتونه وهو على دابته. وفي دليل على أن وظائف يوم العيد الأربع لا يجب ترتيبها، وإنما يستحب أن يرتبها، يربي جمرة العقبة ثم يذبح هدية ثم يحلق رأسه ثم يطوف، هذا هو الأفضل. وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، إن قدم الحلق على الذبح أو قدم الذبح على الرمي فلا حرج، لأن وقف للناس فسأله وسأله فقال رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن فحلقت قبل أن أنحر، قال أنحر ولا حرج. فقال آخر يا رسول الله نحرت قبل أن أرضي، قال أرضي ولا حرج. فما سئل عشان يقدم ولا أخر إلا قال لا حرج لا حرج. فدل هذا على أنه لا بأس، لا يجوز التقديم حتى ولو كان متعمدا، لأنه قد يحتاج إلى أن يحلق رأسه ثم يلبس ثيابه حتى يتحلل، لأن التحلل يكون بالرمي والحلق. فإذا رمى وحلق وتحلل ثيابه ولبس ثيابه ذهب حتى يذبح فلا حرج، هذا هو الصواب. وذهب بعض الأحناف إلى أنه يجب ترتيبها، وأنه إذا لم يرتب بها فعليه دم شاة يذبحها، والصواب أنه ليس لا يجب دم، وأنه يجوز للإنسان أن يرتبها كما في هذا الحديث حتى ولو كان متعمدا. الصواب أن ترتيبها مستحب وليس بواجب. نعم. والشاهد أن النبي أفتى الناس وهو راكب على دابته، فالعالم وطالب العلم يفتي وإن كان راكبا وإن كان واقفا أو ماشيا أو هو على السيارة لا بأس. لا والله أنكم يقدم السعي على الطواف في ذلك اليوم. لا، جاء في حديث أسامة بن زيد سعيت قبل أن أحلق، لكن الأحوط أن لا يقدم السعي على الطواف، كما هو مذهب جمهور العلماء أنه لا ينبغي له أن يقدم احتاط الإنسان. وإلا جاء في حديث أسامة أن الرسول قال أن سعيت قبل أن أطوف قال لا حرج، لكن الأحوط للمسلم أن يقدم الطواف على السعي خروجا من الخلاف، لأن جمهور العلماء يرون أنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف. نعم. باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي، فأومأ بيده فقال ولا حرج، قال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. وهذا في جواز الإفتاء بالإشارة، الإشارة في اليد. سأله سائل فقال يا رسول الله نحرت حلقت قبل أن أنحر، قال أنحر ولا حرج، قال بيده هكذا لا حرج، يعني يشير، وفي لفظ أنه حرفها. وسأله سائل قال نحرت قبل أن أرمي، قال لا حرج. فدل على أن الإجابة بالإشارة إذا كانت مفهمة فلا بأس، يشير بالإشارة. وكما جاء في الحديث الآخر في قصة الرجلين، جاء أحدهما قصة ابن أبي حدرة يتقاضاه دينا في المسجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فارتفعت أصواتهما، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته وكشف سجرة حجرته، فقال فأشار النبي إلى كعب يطلب ابن أبي حدرة دينا، فلما وجده في المسجد قال أعطني دين، جعل التقاضاه فارتفعت أصواتهما حتى سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فكشف سجرة حجرته فقال عليه الصلاة والسلام يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال كذا، يعني أسقط النصف من دينك، فقال قد فعلت، قال قم فاقضي حقه. فهذا إشارة، هذا أشار إلى النصف، أسقط النصف من دينك، فدل على أن الإشارة إذا كانت مفهمة يعمل بها في الفتوى أو في القضاء. نعم. فهذا فيه أن النبي أشار بيده للسائل ففهم الإشارة. نعم. عفى الله عنك، إشارة مع الكلام أو أنه ممكن إذا كان قد تكون مع كلام وقد تكون بدون كلام. إذا كان بعيد يكتفي بالإشارة. نعم، لأن الكلام وحده الكلام وحده كافي، لكن كان في الإشارة. نعم. حدثنا المكي ابن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. نعم، وهذا فيه الإشارة، يقبض العلم ويكثر الجهل ويكثر الهرج. قال يا رسول الله وما الهرج؟ قال بيده هكذا القتل، يعني يشير إلى القتل، الهرج هو القتل. يكثر الفتن والحروب، يقل العلم يقبض العلم ويكثر الجهل ويكثر الهرج، فأشار به حرفها جعل حرفها هكذا قتل، يشير إلى القتل. فهذا فيه دليل على أن الإشارة إذا كانت مكتبة يعمل بها، وفي هذا من العلم، ولهذا أدخل المؤلف في كتاب العلم من العلم أن الإنسان يفتي بالإشارة إذا كانت مكتبة، ولا سيما إذا كان بعيدا. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا والهرج إسماعيل. والهرج هو القتل بلسان الحبشة. الهرج جاء في الحديث يكثر الهرج عن القتل، فسر الهرج بالقتل. نعم، ومنه في آخر زمان يتهارجون. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله، قلت آية، فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب على رأسي الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثله أو قريب، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال، يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما. قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا، فيقال نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهذا استدل به المؤلف رحمه الله على الإشارة في الرأس، فإن عائشة أشارت برأسها وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا في صلاة الكسوف لما كسفت الشمس، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، صلى معه الرجال والنساء، النساء خلف الرجال، فجاءت أسماء بنت أبي بكر وهي أخت عائشة أكبر منها، وهي تصلي عائشة مع الناس. قبل أن تصف أسماء سألتها قالت ما شأن الناس؟ ما تدري في السبب؟ فأشارت عائشة إلى السماء، يعني انظر إلى السماء، انظر كسوف الشمس. هذا إشارة، في دليل على الإشارة، وهي تصلي، في دليل على أن الإشارة إذا أشار المصلي بيده إشارة مفهمة فلا حرج، لا يؤثر على الصلاة. فأشارت إلى السماء فقالت أسماء آية، يعني فأشارت ثانية عائشة برأسها قالت كذا نعم، تشير نعم. وهذا هو الشاهد للحديث، إشارت عائشة، أشارت عائشة برأسها وبيدها وأقرها النبي على ذلك. ولا يقال إن هذا فعل عائشة وليس بحجة، لأن ما وقع في زمن النبوة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قدرنا أن لم يعلم فالله يعلم، فلو كان الإشارة غير مشروعة لبين النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، دل على أن الإشارة باليد أو بالرأس. إذا جاء إنسان وأن تصلي ثم قال لك أين فلان، هل فلان موجود، ثم قلت هكذا بيدك، يعني ليس موجود، أو قلت برأس هكذا، يعني نعم، لا بأس، لا يؤثر هذا. وكذلك أيضا العالم إلى السفتي ثم قال له فلان هل المعنى كذا وكذا، فقال برأسه هكذا نعم لا بأس، أو قال بيده هكذا، أو قال بيده هكذا بمعنى لا فلا بأس. فالإشارة باليد أو بالرأس من العالم المفتي لا بأس. وكذلك في الصلاة، لأن أسماء جاءت والناس يصلون وعائشة تصلي، فقالت ما شأن الناس؟ وش السبب؟ ما تدري. والضحى يصلون، فقالت عائشة فأشارت بيدها إلى السماء، انظر إلى السماء، انظر الكسوف، فنظرت فقالت آية، فقالت برأسها نعم مرة ثانية. قالت أسماء فتجلاني الغشي، يعني كان أن يغمى عليها، فجعلت تصب على نفسها الماء بشدة من الخوف، كان أصابها روع وخوف، كان السلف والصحابة رضي الله عنهم عنده خوف من الله عز وجل، خافون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس قام مسرعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، هذا قبل أن يوحى إليه أن تكون أنها لا تقوم الساعة حتى تأتي أسراطها. ثم صلى بالناس عليه الصلاة والسلام الصلاة المعروفة، صلى ركعتين، في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، ثم حمد الله وأثنى عليه الخطبة بعد ذلك كما قال أسمع، وقال في خطبته إنه ما بشيء إلا رأيته في مقام هذا، حتى الجنة والنار عرضت عليه عليه الصلاة والسلام، في الجنة والنار. جاء في الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام رأى الجنة، أنه رأى النار ورأى الجنة، حتى رأى أنه تدلع عقود وأراد أن يأخذ منه فتقدم وتقدمت الصفوف، ثم رأى النار فتأخر فتعكع وتكعكعت الصفوف، وقال أوحي إلي أنكم تفتنون قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال، يعني أن الإنسان يفتن في قبره، يأتي الفتانان منكر ونكير يسألان من ربك وما دينك وما نبيك، هذه الأصول الثلاثة التي يسألان من ربك، فالمؤمن فيقول ربي الله ثبته الله، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، ويقول الإسلام ديني ومحمد النبي، يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول هو رسول الله حقا ثلاثا، فيقال له نعم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمن، وأما الكافر والمتهم فيقول ها ها لا أدري سمعت أنت سيقول شيء فقلت أعوذ بالله، يخذل والعياذ بالله، ولو كان صح الناس في الدنيا لأن أعماله خبيثة، نسأل الله السلامة والعافية. لا ما ينبغي المصلي على صافح، لكن يشير كذلك السلام، يشير إذا سلم يشير بيده هكذا هكذا يشير بيده، والصافح ما له حاجة من الصافح، ما له حاجة. نعم لم يكن يعني لم يكن هذا كثيرا في السلف، مثل ذكر شيخ الإسلام أن الصحابة عندهم ثبات وأنهم توجل قلوبهم وتدمع عيونهم، ولكن لا يخشى عليهم عند تلاوة القرآن، وإنما هذا كثر في التابعين، التابعين صار عندهم ما عندهم تحمل، وصار يقال فلان من التابعين، وهذا كثر في العباد في البصرة والكوفة، كان واحد يغمى عليه فيسقط، أما الصحابة فهذا قليل عندهم ثبات، وقال الصحابة أفضل منهم لهم تحمل وثبات، توجل قلوبهم ولا يغمى عليهم. قال أسماء صار عندها بعض الغشي، ولهذا صار تصب بشدة الخوف، صب على نفسها الماء، ظهرنا صلت مع الناس وسمعت كلام الرسول عليه ما أغمي عليك، خشية فجلاها الغشي فصبت على نفسها، ظهر نزال الغشي، ولهذا سمعت صلت مع الناس وسمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ونقلت. نعم. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبر من وراءهم. وقال مالك بن حويره قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي إلى أهليكم فعلموهم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت ترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة. فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نداما. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير. قال احفظوه وأخبروا من وراءكم. وهذا الحديث حديث وفد عبد القيس فيها النبي حرضهم على حفظ العلم والإيمان وتعليم من وراءه، فيه التحريض والحث على طلب العلم وتبليغ والحث على التبليغ، وأن الإنسان إذا فهم شيئا من العلم يبلغ من وراءه، ولهذا حرض النبي صلى الله عليه وسلم عبد القيس على يحفظ الإيمان والعلم ويبلغه من وراءه. وقال مالك بن حويرث قال للنبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهلكم وعلموهم. مالك بن حويرث لما جاءوا شببه إلى النبي صلى الله عليه وسلم متقاربون، وكثوا عنده قريبا من 20 ليلة، ورأى أنهم اشتاقوا إلى أهليهم وكان رحيما عليه الصلاة، قال ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم. هذا فيه الحث على تبليغ، أول تحريض والحث على فهم العلم وتعلم العلم والإيمان ثم التبليغ. وفي حديث وفد عبد القيس فوائد، ثم عبد القيس كان مسكنهم في البحرين في المنطقة الشرقية في الأحساء، ومسجدهم يقال لهم في الجواتة، وأسلموا كانوا أسلموا قديما رضي الله عنه. ومسجد جواتة ثاني مسجد يجمع فيه بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، جمعة أول جمعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مسجد بني عبد القيس في جواتة في الأحساء. والمسجد الآن موجود الآن في الأحساء، قريب من الأحساء، مجعول على عليه في مكان مهجور آثار يعرف المكان. وكانوا رضي الله عنهم أسلموا قديما وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن نحن الربيعة وبيننا وبينك هذا الكفار من مضر يحولون بيننا وبينك، فلا نستطيع أن نصل إليك إلا في شهر الحرام. وكانت العرب تقوم بينهم الحروب في جميع السنة إلا على أشهر الحرم يوقفون القتال، اصطلحوا عليها، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه ثلاثة أشهر متوالية، اصطلحوا على أن هذه الأشهر الحرم يأمن كل أحد، فكان الواحد يذهب حتى يجد قاتل أبيه ولا يهيجه. فجعلوا شهر القعدة هذا شهر للذهاب للحج، وشهر الحج شهر الحج، وشهر المحرم للرجوع، وجعلوا شهر في وسط السنة وهو شهر رجب. فلما جاء الإسلام أقرهم على ذلك، وما عدا ذلك من الأشهر فإن الحروب تقوم بينهم ليسهل الأسباب. ولهذا قالوا يا رسول الله ما نستطيع أن نصلك إلا في شهر الحرام في الأشهر الحرم إذا وضعت الحرب أوزارها، فمرنا بأمر فصل ندعو به من وراءنا وندخل به الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أمركم بأربع، ثم قال الإيمان بالله، هذه واحد فسر الإيمان بالله. تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأداء الخمس، هكذا فسرها، فسر الإيمان بالأعمال، فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وهذا في الرد على المرجئة الذين يقولون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، والأدلة في هذا كثيرة. ومن الأدلة في القرآن الكريم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، جعلهم مؤمنون بهذه الأعمال. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو ست بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فإذا أطلق الإيمان دخل فيه الأعمال، وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا اجتمع الإسلام والإيمان فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأربع: والإيمان بالله وحده وشهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ إلى أن تعبد الله ولا تشركوا به شيئا، فسر الشهادة بالعبادة ونفي الشرك، فدل على أن المراد من الشهادة ليس النطق فقط بل المراد المعنى والالتزام، مراد توحيد الله ونفي الشرك، هذا هو معنى الشهادتين. وقالوا أنهاكم عن أربع: أنهاكم عن الدبة والحنتم والمزفت والنقير، هذه أربعة أشياء. المعنى لا تنبذوا في هذه الأشياء الأربعة: الدبة القرع يؤخذ اللب الذي في وسطها ثم يجعل فيه النبيذ، عصير التمر أو العلب أو الذرة أو الشعير أو غيرها، يجعلوا فيه عصير. فالتمر إذا وضعوا فيه الماء ويسمى بريس باللهجة العامية يكون ماء حالي، وكذلك العنب يشرب اليومين والثلاثة، لكنه في الغالب في شدة الحر في اليوم الثالث يتخمر. وكذلك الحنتم هي جرار الخضر من الطين، مطلوب من الطين المطبوخ الفخار مثل الطين الأزيار الآن المعروفة، والمزفت المطلي بالزفت والقار، والنقير الجذع ينقرونه ويصبون فيه الأشربة. فهذه الأشربة إذا وضعت في هذه الأشياء الصلبة تتخمر ولا يشعر الإنسان بها، تكون نجسة مسترة تضيع ماليتها وربما شرب الإنسان فسكر. فنهاهم النبي سبحانه أن ينتبذوا في هذه الأشياء الصلبة، وأمرهم أن ينتبذوا في الأسقية في الجلود، لأن الأسقية إذا وضع فيها النبيل وتخبر تشققت، أما هذه الأشياء الصلبة فتتخبر ولا يشعر الإنسان بها. وهذا كان قديما، لأن وفد بني عبد القيس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة، ثم بعد ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الانتباذ في كل وعاء، كما في حديث بريدة: كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. لما استقرت الشريعة وعرف الناس الحكم الشرعي رخص لهم أن ينتبذوا في كل شيء مع ملاحظة الإسكار، يلاحظونه حتى وينظرون فيه ويتأملون حتى لا يسكر وهم لا حتى يتخبر وهم لا يشعرون. نعم. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حرض وفد عبد القيس، حرضهم على حفظ الإيمان والعلم ثم تبليغه من وراءهم. نعم. الحكمة النهي عن الأربع كما قلنا لأنها إذا وضع فيها العصير يتخمر ولا يشعر الإنسان به لأنها أشياء صلبة، لكن إذا وضع العصير في الأسقية في الجلود وتخمر تشققت وقذفت الزبد ويتشقق تمزق، فيعرف الإنسان أنه مسكر. أما هذه الأشياء الصلبة ما يضرها الإسكار، يتخمر وهي أشياء صلبة فيشرب الإنسان المسكر وهو لا يشعر، وتضيع مالية هذا العصير. فلهذا نهاهم على الانتباه في هذه الأربعة، وهذا في أول الإسلام. فلما استقر الحكم الشرعي وعرف الناس الحكم الشرعي رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم الانتباه في كل وعاء صلب وغير صلب مع ملاحظة المسكر وأن لا يشرب مسكرا. نعم. باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. وهذه قصة فيها الرحلة في طلب العلم، لأن عقبة بن الحارث رحل من مكة إلى المدينة يسأل في هذه المسألة، فدل على مشروعية الرحلة في طلب العلم. فالرحلة في طلب العلم سنة، وكذلك رحل موسى نبي الله وكليم الله إلى الخضر فركب البحر ليتعلم العلم، فالرحلة في طلب العلم سنة. وهذا عقبة بن الحارث تزوج امرأة بنتا لأبي إيهاب بن عزيز، فجاءت امرأة في لفظ جاءت امرأة سوداء فقالت لعقبة: قد أرضعتك وزوجتك. فقال عقبة: ما أخبرتني، ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. ثم ركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فسأله، فقال عقبة: يا رسول الله، إنها زعمت أنها أرضعتني ولا أخبرتني، لا أعلم ذلك ولا أخبرتني. فقال النبي: كيف قد قيل؟ وفي لفظ أمره أن يفارقها. ومن المعلوم أن الرضاع لا يحرم إذا كان في الحول وكان خمس رضاعات، كما في حديث عائشة كان فيما أنزل 10 رضاعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم على ذلك. ولكن هذا الحديث مجمل، والعمدة على الحديث هذا. وقول كيف وقد قيل، يعني هذا فيه شبهة، هذا فيه شبهة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولكن الحديث الصحيحة دلت على أن الإنسان لا يجب عليه أن يفارق حتى يثبت الرضاع خمس رضاعات، وهذا مجمل يفسر بالأحاديث الصحيحة الأخرى. نعم. والشاهد الرحلة في طلب العلم. نعم. الرضاع تأثر في الأخوان الأعلى من الأسفل. الرضاع يؤثر في الرضيع نفسه وأولاده، ويؤثر في المرضع نفسها وأولادها وآبائها وأجدادها وإخوتها، ويؤثر في الزوج الذي له اللبن. فيكون إذا أرضعت امرأة شخص خمس رضعات صارت أما لها من الرضاع، وصار ابنا لها، وصار جميع أولادها من الذكور والإناث إخوة له، من هذا الزوج السابق، هذا الزوج الذي له لبن، أو من زوج آخر سابق أو من زوج له، وصار إخوتها أخواله من الرضاع، وأبوها جده من الرضاع، وأمها جدته من الرضاع، وصار الزوج الذي له اللبن أبوه من الرضاع، وصار أولاده منه ومنها إخوة شقة من الرضاع، وإذا كان له أولاد زوجة أخرى يكون إخوة لها من الرضاع من الأب، وصار أبوه أبو الزوج الذي له اللبن جده من الرضاع، وإخوته أعمامه من الرضاع. أما إخوة الرضيع من النسب ليس لهم علاقة، أم الرضيع من النسب ليس لهم علاقة، أبو الرضيع من النسب ليس لهم علاقة، فيجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع، ولهذا يقال شخص زوج أخته أخاه. كيف ذلك؟ هذا يعاية بها، شخص زوج أخته أخاه، نعم، شخص زوج أخته من الرضاع أخاه من النسب، أخته من الرضاع تزوجها أخوه من النسب، لا حرج. نعم. باب التناوب في العلم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حاء قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوال المدينة. في بني كنت أنا كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد نعم وهي من عوال المدينة كنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئت بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره. نعم، هذا في التناوب في طلب العلم، إذا كان طالب العلم لا يتمكن من الحضور في كل يوم مجالس فيكون له زميل يتناوبان في طلب العلم، فيحضر هو يوما ويبلغ زميله ما استفاده من العلم، وفي اليوم الثاني يحضر زميله ويبلغ ما استفاده من العلم حتى لا يضيع العلم. كان عمر رضي الله عنه حتى لا يفوته العلم، كان عمر رضي الله عنه له جار من الأنصار وكانوا في عوائل المدينة بعيدين عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عمر ينزل يوما يحضر يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع الوحي ويستفيد من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذهب إلى جهة الأنصار بلغه بخبر ذلك اليوم من الوحي والعلم، وفي اليوم الثاني ينزل جاره من الأنصاري جاره الأنصاري فيسمع الوحي والعلم ثم يبلغ عمر، وهكذا. فإذا كان الإنسان لا يتمكن من الحضور في كل يوم في الحلقات في الدروس العلماء فينبغي أن يكون له جار يكون له زميل يتناوبان، ويحضر أحدهما يوما والآخر يحضر يوم الآخر حتى لا يفوته العلم. نعم. فإذا نزلت جئت بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا. فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أتمه، ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم. قال فدخلت على حفصة بيداء هي تبكي فقلت طلقكن رسول الله؟ قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر. وهذا اختصره المؤلف رحمه الله، وقد ساق الحديث مطولا في وضع آخر، وفيه أن جار عمر الأنصاري كانت النوبة له، فلما جاء طرق باب عمر ضربه ضربا شديدا بشدة الأرض، ففزع عمر خرج فقال ما لك؟ أحدث ما لك؟ قال حدث أمر. فقلت جاء الغسان، يقول كنا نتخوف غسان، نتحدث أن غسان تنعل الخيل يعني تجعل لها نعال حتى ليغزونا، حدثونا أنهم يريدون أن يغزوا المسلمين، وكنا نتحدث أن غسان ملك غسان يريد أن يغزو المسلمين وأنها تنعل خيلها وكانت الجيوش إذا أرادوا أن يغزوا ينعلون الخيل، يجعلون لها نعال خاصة حتى تكون قوية، تكون تمنعها الحفا من الأرض. فلما ضرب الأنصاري باب عمر قال له: ما لك؟ قال: حدث أمر. قلت: أجاء غساني؟ قال: لا، أمر أشد. قال: ما الذي حدث؟ قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، كان الناس يتحدثون. قال عمر: وكان قد نصح ابنه حفصة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حلف شهرا لا يدخل على نسائه، واعتزلهن في مشربة في غرفة يعني مرتفعة، والسبب في ذلك أنه اجتمعنا عليه وطلبناه في النفقة وليس عنده شيء، فغضب عليهن وحلف أن لا يدخل عليهن شهرا، واعتزل في مشربة. وكان سبب ذلك أن ذكرت زوجة عمر أنها لما راجعها في شيء قالت: ما تمكن أن أراجعك، والواحدة من نساء الرسول كانت تهجره إلى الليل. قال: فذهبت وسألت حفصة، قل: أتهجر الواحدة من كل رسول؟ قالت: نعم. قال: لا تفعلي، أما تأمرين أن يغضب الله لغضب رسوله تهلكين، أو كما قال